لا تعمل عبد في البال. لا تعمل عبد في البال عن خلقك كنت أغناك. لا تعمل عبد في البال عن خلقك كنت داكن تنجى من جميع الهوان. تنجى من جميع الهوان وتعيش وتعيش في رزق سهل البدر حاجته قضاء. البدر حاجته قضاء والمستهزي وفا ويا بويا حفرا ولي للعاشقين زهر ولي للعاشقين زهر واللي هو عرشي ما يضرك معنا قلبي بوصايتي خدا. قلبي بوصايتي خدا يحفظ قولي يزيد له رفعة والجاه صاحب الوزان إذا قراها. صاحب الوزان إذا قراها يجعل قولي ويرحم من ربه البدر حاجته قضاها. البدر حاجته قضاها والمستهزي وفاوية مويا حصرها. البدر حاجته قضاها البدر نال في حياته رحمة من جهة الشغل شغل وعزم. العطل متعاكساته بقي فيها يشوف وجهه ويدم. البدر شطارته كفاته وين يقصد جيب وين الغناية يقصد حاجته شراها. يقصد حاجته شراها واللي هو حبيب عمره ما ينسى العطل خفته رماها. العطل خفته رماها يدور وجهه على جميع من يتلقاها. البدر حاجته قضاها. البدر حاجته قضاها والمستهزي وفاوية مويا حصرا. البدر حاجته قضاها البدر توكل على الرزق عزم على الشغل ناشط وقايم. وين يحب يزيد يلحق إذا مربح على الله يخرج سلام. يشهد يصلي ويصدق يزكي ويصوم ويزور ميرة العوالم ينجى غدا من شقاها. ينجى غدا من شقاها هكذا أتى النبي حمز عظيم الجاه نصلى عليه الله. نصلى عليه الله واللي تبع الفريد يكون في حماه. البدر حاجته قضاها. البدر حاجته قضاها والمستهزي وفاوية مويا حصرا. البدر حاجته قضاها.